بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. بعدما بين الشيخ رحمه الله تعالى ما يفعله المحرم عند إرادته الدخول في النسك، فإنه لا بد أن يبين ما يقابل ذلك، لأنه سبق معنا أن المراد بنية الدخول في النسك أن ينوي المرء أن ما كان حلالا عليه أصبح حراما، وهذه الأمور هي التي تسمى بمحظورات الإحرام، ولذا ناسب ذكرها بعد الحديث عن النية ونوع النسك الذي يتلبس به المرء عند دخوله في النسك. وقول المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. قال بعض أهل العلم إن قوله محظورات الإحرام هي صفة لموصوف محذوف، هي صفة لموصوف محذوف، فكأن المصنف قال باب الأفعال أو الأفعال التي تكون محظورات في الإحرام، الأفعال التي تكون محظورة في الإحرام. وقولهم أو قول الفقهاء جميعا محظورات الإحرام سميت محظورات إما لكونها توجب فدية فيكون الحظر باعتبار ما توجبه من الفدية، وقيل إنها سميت محظورة لما يترتب على فعلها من الإثم، وإنما يكون الإثم لمن تعمدها دون من كان ناسيا أو جاهلا أو لعذر، وأما الفدية فإنها تجب على الجميع كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. يقول الشيخ: وهي تسعة، أي أن المحظورات تسعة التي يلزم الإمساك عنها. قال: حلق الشعر، وهذا هو الأول، حلق الشعر. وقول المصنف حلق أتى بلفظ الحلق ويقصد به كل إزالة للشعر، فيدخل في ذلك النتف، ويدخل في ذلك القص، ويدخل في ذلك ما في حكم إزالة الشعر، وإنما عبر بالحلق لأنه الأكثر. وقول المصنف أيضا الشعر، هذا الشعر يشمل كل شعر البدن والرأس، كل شعر ينبت في البدن أو في الرأس فإنه يحرم إزالته بحلق أو نتف أو استئصال أو قص. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فبين ذلك على أنه إذا لم يبلغ الهدي محله فإنه حينئذ لا يجوز حلق الرأس، فدل على أنه من محظورات الإحرام. في حديث كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل أذاك هوام رأسك، مما يدلنا على أنه مستقر عند أهل العلم، مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم أن حلق الرأس محرم، وهو منعقد عليه الإجماع. يقول الشيخ: وتقليم الأظافر، هذا هو المحظور الثاني، أن تقليم الأظافر يحرم على المحرم، ودليل ذلك ما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر فلا يأخذ، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا. فإذا كان هذا لمن أراد أن يضحي فمن باب أولى من كان مريدا للحج، وقد استقر على ذلك أمر الصحابة رضوان الله عليهم، فثبت عن غير واحد من الصحابة النهي عن أخذ الظفر، وإنما رخصوا في الظفر إذا انقطع، كما جاء عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا أمر مستقر بين الجميع رضوان الله عليهم. يقول الشيخ: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. بدأ الشيخ في ذكر ما يتعلق بحلق الشعر وتقليم الأظافر، فقال إن من حلق ثلاثة أظفار أو ثلاث شعرات فإنه يجب عليه دم. إذن لابد أن يكون حلق وتقليم لكثير، حلق وتقليم لكثير وهو ثلاثة، وما كان دونه فإنه لا يجب فيه الدم، وإنما يجب فيه ما سأذكره بعد قليل. وقول الشيخ يجب فيه دم، المقصود بالدم هنا إما الفدية بإطعام، إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، بقول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وإنما غلبوا الدم لأنه أحد الكفارات أو أحد الجزاءات فغلبوه، وإلا ليس لازما الدم بعينه، وإنما من أخذ شيئا من شعره أو ظفره مخير بين أمور ثلاثة وسيأتي إن شاء الله بيانها. مفهوم هذه الجملة أن من حلق شعرتين أو قلم ظفرين فقط فلا يجب عليه دم، وهذا صحيح، فإن الفقهاء يقولون إنما يجب عليه بكل شعرة أو بكل ظفر إطعام مسكين واحد، إطعام مسكين واحد، وفي الاثنين إطعام مسكينين، وفي الثلاث من الشعرات أو الأظافر يجب إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاه، وما كان دونها إنما يجزئ فيه إطعام مسكين. قالوا ودليلهم على ذلك ما ثبت عن عدد من كبار فقهاء التابعين أنهم قضوا به، ومنهم عطاء والحسن البصري وغيره، ومعلوم أن مذهب الإمام أحمد يستدلون كثيرا بقضاء التابعين، وخاصة إذا انتشر ولم يعرف من أحد منهم مخالف مخالفة بينة في المسألة، وهذا يعني استدلالهم إنما هو بقول عطاء والحسن. طيب، قبل أن ننتقل للمحظور الثالث أود أن أنبه لمسألة مهمة، فإن المصنف هنا بين متى يجب الفداء، الفدية يعني متى تجب الفدية على من قص شعرا أو قلم ظفرا. سأذكر الآن لكم ثلاث مواضع أو ثلاث حالات لا يجب فيها فدية مطلقا على من قص شعره أو حلقه أو أخذ من ظفره، هذه لا يجب فيها مطلقا أي شيء سواء كانت شعرة أو شعرتين أو ثلاثا. أول هذه الأمور الثلاثة قالوا إذا آذاه عين شعره أو عين أظفره، يعني الذي كان يؤذيه هو الشعر، ومثلوا لذلك بأن كان شعره الشعر قد نبت في داخل عينه، وأنا ذكرت لكم قبل قليل إن الشعر كله الذي ينبت في البدن يحرم إزالته ولو كان في داخل الأنف. قالوا لو نبت شعر في عينه فإنه يؤذيه نفس الشعر، فلو أزاله فإنه لا يترتب عليه فدية، لأن الذي يؤذي إنما هو نفس الشعر، ومثله لو سقط بعض شعر رموشه داخل عينه فآذاه، أو كان شعر مقدم رأسه طويلا فوصل إلى عينيه ولا يمكنه رفعه فالذي آذاه هو عين الشعر، فحينئذ يقصه أو يزيله من غير فدية. بخلاف لو كان الأذى ليس من ذات الشعر وإنما الأذى مما فيه كالقمل، وإنما إزالة الشعر علاج له، فهنا نقول تجب الفدية لحديث كعب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قالوا إذا أزال الشعر مع غيره فلم يكن الشعر مقصودا بذاته وإنما زال مع غيره، كما لو أن المرء جرح وحال جرحه أزيل بعض شعر جسده، هنا زال مع غيره هنا يعفى عنه ولا فدية عليه. الحالة الثالثة قالوا إذا أكره على إزالته ولم يقم هو بالفعل، مثل المريض إذا دخل المستشفى وقام الطبيب بحلق شعره، هنا لم يأمر به وإنما كان بنوع إكراه لأنه لا إرادة له، ولم يقم هو بنفسه بالحلق، إذ لو أكره على الفعل وحلقها بنفسه فالمذهب أنه تجب فيه الفدية. إذا لا تجب الفدية في إزالة الشعر والظفر في ثلاث حالات: إذا آذاه بنفسه، نفسه هو الذي آذاه كما لو انكسر ظفره فآذاه انكسار الظفر فهنا يزيله كما جاء عن ابن عباس ولا فدية عليه لأنه هو الذي آذاه، أو كانت إزالته مع غيره من باب التبع، أو أكره على إزالته ولم يقم هو بنفسه بالإزالة. قال الشيخ ومن غطى رأسه بملاصق فداء، هذا هو المحظور الثالث من محظورات الإحرام وهو تغطية الرأس بملاصق، وقد جاء دليله في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم العمامة، لا يلبس المحرم العمامة، وقيس على العمامة غيرها مما يأخذ حكمها. والفقهاء رحمهم الله تعالى تنازعوا في ضابط ما يقاس على العمامة، تنازعوا في ضابط ما يقاس على العمامة على نزاع طويل، ولكن مشهور المذهب أنه يقاس على العمامة كل ملاصق بالرأس، لأن العمامة كانت ملاصقة بالرأس، وكان يتحرك بحركته أي بحركة الرأس. وبناء على ذلك فإنهم يقولون كل ما كان ملاصقا بالرأس وتحرك بحركته فإنه يكون عمامة أو في حكم العمامة. وعندهم أيضا، إذن عرفنا القاعدة الأولى، وعندهم أن التغطية التي توجب الفدية سواء غطى الرأس كله أو غطى بعضه فالحكم فيه سواء، ليس لازم أن يغطي الرأس كله، بل يجب أن يكون ماذا، أو بل يجوز أن يكون مغطيا له كله، ويجوز أن يكون مغطيا لبعضه، ويجوز أن يكون مغطيا لبعضه. وبناء على ذلك قالوا إن هذه العمامة المعروفة تسمى عمامة، والبرانس التي تجعل على الرأس تسمى أيضا تلحق به. قالوا ولو أن امرأ عصب على رأسه عصابة ووسط الرأس لا شيء عليه فإنه يأخذ حكمه، لأنه غطى بعض رأسه، غطى بعض رأسه ويتحرك بحركة الرأس. الأمر الثالث قالوا لو أن امرأ جعل على رأسه طينا، طين رأسه بطين، وقد يوجد هذا عند بعض الناس ربما في زمان سابق، فقالوا هذا يأخذ حكم العمامة. ومثله لو أن رجلا جعل على رأسه حناء ثم غطى هذا الحناء بشيء، غطاه بشيء، فإنه بنفس الحكم لأن فيه تغطية. بل بعضهم يقول إن مطلق الحنة على الرأس لأن له جرما ومغطى لذات البشر يوجب الفدية، وهو أحد الروايات في المذهب. طيب، إذن هذا هو العمامة وما في معناها. وأضاف فقهاء الحنابلة أمرا آخر ليس من العمامة، لكن لأنه ثبت عن ابن عباس، عن ابن عمر رضي الله عنه النهي عنه، قال وهو الاستظلال بالمحمل على وزن مجلس أو مجلس بالمحمل، وهو على وزن مجلس، دائما تنطق على وزن مجلس. فمن استظل بمحمل أو محمل فإنه في هذه الحالة تجب عليه الفدية، يقول هو ملحق بالعمامة، ليس عمامة لكنه ملحق بها، لأن ابن عمر رضي الله عنه نهى عن الاستظلال به سواء كان ثابتا أو على الدابة. قال لأنه في معنى المعنى في باب التعليم، قالوا لأنه في معنى العمامة لأنه يتحرك بحركة الشخص حال المشي، فيتحرك بحركته وإن لم يكن ثابتا به، وإنما هو ثابت على دابته، على دابته. المصنف لم يذكر الثاني مع أنه هو مشهور المذهب عند المتأخرين، وإنما خالف فيه الموفق والشارح، وخالف فيه يعني أيضا جماعة من المتأخرين، لكن الذي اعتمده المتأخرون صاحب الإقناع والمنتهى أن الاستظلال بالمحمل يكون موجبا للفدية، يكون موجبا للفدية. والرواية الثانية أيضا عند المتأخرين أنه لا يكون موجبا، وهو الذي عليه الفتوى. لكن عموما عندي صورة الآن، وانظروا إذا قلنا إن المحمل عند الفقهاء ملحق إن المحمل موجب للفدية، فهل الاستظلال بالسيارات يكون مثله أم ليس كذلك؟ الظاهر أنه ليس كذلك، لأنه الاستظلال بالسيارة ملحق بالنوع الذي سنذكره المعفو عنه، وهو الثابت كالغرف والخيام ونحوها، لأن هذا ثابت فيها. أما المحمل فإنه يوضع ويحمل، فهو يحمل ويزال مثل العمامة، لكن هذه ثابتة. ولذلك فإننا نقول حتى على الرواية المعتمدة عند المتأخرين فإن السيارات ليست ملحقة بها، ليست ملحقة بالمحمل، وهذا نص عليه جماعة من مشايخنا عليهم رحمة الله. طيب، المظلة سأذكرها الآن. طيب، إحنا قلنا إذا عرفنا الآن ما هو الممنوع، يبقى عندنا ما هو المسموح، ما هو المسموح به؟ قالوا المسموح به كل ما استظل به مما لا يتحرك بحركة الرأس ولا يكون ملاصقا لها، ومثلوا لذلك قالوا كالخيمة، ومثل لو أن امرأ جلس تحت شجرة وجعلت فوقها ثوبا فاستظل به. قالوا ومثلها أيضا لو حمل مظلة أو جعل قرطاسا غير ملاصق. عندهم القرطاس الملاصق في حكم العمامة لأنه يثبت، أما غير الملاصق ومنها المظلة فإنه لا يكون موجبا للفدية. طيب الأمر الرابع يقول الشيخ: وإن لبس ذكر مخيطا فدا. هذا الأمر الرابع من محظورات الإحرام، وهو من أصعب محظورات الإحرام خلافا بين الفقهاء. اللحاف ليس غطاء، يغطي وجهه. طبعا نسيت أقول لكم قبل قليل أن الفقهاء لما عند قول المصنف ومن غطى رأسه، أن الرأس عندهم يشمل الأذنين والقفا والصدغان، وأما الوجه فإن مشهور المذهب لا يسمى رأسا، وبناء على ذلك فإنه يجوز تغطية الوجه عندهم دون الرأس والأذنين، لا يجوز تغطية الرأس والأذنين، الوجه يجوز تغطيته بلحاف ونحوه. طيب يقول الشيخ: وإن لبس ذكر مخيطا فدا. هذا هو المحظور الرابع، هو لبس المخيط، والدليل عليه ما ثبت في حديث ابن عمر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القمص والبرانس والسراويل، وكل هذه أنواع من الألبسة، وأيضا نهى عن الخفاف، لبس الخفاف، فكل هذه أنواع من الألبسة، وليس مقصود ذاتها، وإنما المقصود التمثيل بها على غيرها مما شابهها. وأول من عبر بأن المحرم يحرم عليه المخيط هو التابعي أو تابع التابعين، تابع التابعين إبراهيم النخعي، فإن إبراهيم النخعي هو أول من عبر بأن المخيط يحرم على المحرم، ثم تتابع الفقهاء على ذكره. طيب هذا المخيط ما ضابطه؟ ليس المراد بالمخيط كل ما كان من باب الخيط، فإن الأقمشة منسوجة، وإنما هي مكونة من خيوط، وإنما المخيط عندهم كما نص على ذلك جماعة قالوا إنه كل ما يخاط، شوف كل ما يخاط على قدر الملبوس، هذه عبارة الشيخ منصور البهوتي، كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه. وقولهم كل ما يخاط ليس لازما أن يكون بخيط، فإنه يشمل عندهم ما كان بخيط وما كان بزر وما كان بشوكة، كل هذا يعني عندهم يسمى مخيطا، وسأذكر الأمثلة بعد قليل. وقولهم الملبوس عليه أي العضو الذي لبس عليه كالكتفين، فما شكل على هيئة الكتفين وجعل عليه فإنه في هذه الحالة يكون مخيطا، وكذلك الوسط وهو الحقو أو على اليدين أو الرجلين. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالقميص وبالسراويل وبالبرنس وبالخفاف على الأعضاء التي يلبس عليها أو تلبس عليها الملابس. وبناء على ذلك الفقهاء يقولون لا عبرة باللباس المعتاد ولا بغيره، فإنما هما سواء. ومثلوا لأمثلة، هذه الأمثلة في يعني تصح يعني لأنواع من الألبسة، لأنواع من الألبسة قالوا توجب الفدية. طبعا الأمر المتفق عليه اللباس المعروف كالقميص والإزار ونحوه، عفوا كالقميص والسراويل وغيرها. يقول الفقهاء القباء مثل هذه البشت، من وضع قباءه على كتفيه وهو محرم وجبت عليه الفدية، لأنه مخيط ومفصل على هيئة عضو وهما الكتفان، فمن جعل القباء على كتفه هكذا وأدخله فإنه وجبت عليه الفدية، بخلاف من جعله مرميا ولم يجعله على الكتف بأي هيئة، كأنه قطعة ثوب، كأنما هو قطعة ثوب. هذه الصورة. الأمر الثاني أن المذهب يقولون أو متأخر المذهب يقول إن من زر رداءه ولو بإبرة أو شوكة فإنه يكون مخيطا، نصه كذلك، فإن من زر الرداء أو زر الإزار بشوكة أو زرها بإبرة مثل هذه المشابيك فإنه عندهم يكون مخيطا موجبا للفدية. لما؟ لأنه جعله مثابة المخيط، يعني فصله على العضو. هذا مثال. طيب من أمثلتهم أيضا قالوا إن من عقد رداءه عقده ربطه فإنه تجب عليه فدية، لأن ربط الرداء وجمعه بمثابة جعله على هيئة المخيط، على هيئة المخيط، لأنه جعله مفصلا على عضو. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن من جمع إزاره فجعله على هيئة التبان وجبت عليه الفدية. التبان، وذكرنا شرح التبان، نعم، فمن جمع جعل على هيئة التبان وجبت عليه الفدية. وكذلك من ربط رداءه بحيث أنه يكون مفصلا على هيئة معينة. أيضا قالوا بناء على قاعدتهم أن من ربط إزاره، شوف، من ربط إزاره بحبل ونحوه، وإنما استثنوا المنديل والمنطقة للحاجة، فإنه أيضا عندهم مثل الحزام يكون موجبا للفدية. نمشي على كلام مذهب، فمن ربط وسطه بحزام فإن على مشهور المذهب فإنه تجب فيه الفدية، لأنهم يرون أنه يعني بمثابة الخياطة له والتفصيل للعضو. إنما يجيزون صورتين، إنما يجيزون صورتين، غرز الأطراف. الرداء لو غرز طرفه، يعني أدخل رداءهم باب الغرز في ثوبه، فيقول هذا يجوز لكي يستمسك الإزار، عفوا، لكي يستمسك الإزار. والأمر الثاني الذي أجازوه قالوا شده بمنديل ومنطقة لأجل يحفظ فيه المال، من أجل الحاجة فقط، حاجة حفظ المال، هذا الذي يجوز. وما عدا ذلك مشهور المذهب أنه لا يجوز. وبناء على ذلك فإن كثيرا من الألبسة التي يلبسها بعض المحرمين في هذا الوقت على مشهور المذهب ممنوع منها وهي كثيرة. ولكن هذا هو مشهور المذهب. المفتى قد يكون مفتى من باب، يعني طبعا قلت لكم قبل في بداية الدرس أن من أصعب الأبواب أو من أكثر أبواب الفقه اختلافا باب الحج، ولعلها رحمة من الله عز وجل. يعني على سبيل المثال لكي نعرف أن هناك مذهب أشد من هذا المذهب، من المذاهب مثل مذهب المالكية، وهذا خارج الدرس، يقولون إن المنهي عنه ليس المخيط، وإنما المنهي عنه المحيط، فكل ما أحاط بعضو وجبت فيه الفدية. حتى يقولون إن الشخص إذا جرح صبعه ثم أحاطه بمنديل أو بقماش أو برصق وجبت عليه الفدية، لأنه أحاط عضوا. المذهب ما يقول أحاط فقط، وإنما فصل، أن يكون لباس فصل على هذا العضو، ففرقوا بين، يعني كانوا يعني أسهل من فقهاء المالكية عليهم رحمة الله، وهذه ذكرها ابن فرحون في منسكه. طيب المنديل، صورة المنديل عند المالكية، عند المالكية أنه المالكية يقول من سوى هكذا وجب عليه الفدية. ربط الحزام ثم يربط عليه منديل لكي لا يسقط، يكون في المنديل فيه المال. يعني الآن الحزام إذا كان يجعل فيه الأوراق والبطاقات والأموال يقولون يجوز لأنه منطقة، لكن مجرد ربط الحزام من باب الترفه يقول ممنوع، فتجعله لأجل أن يكون فيه مالك وأوراقك، لأجل الحاجة. إنما أجازوه لأجل الحاجة فقط، لغير الحاجة ما يجوز. طيب الأمر الخامس عندهم من محظورات الإحرام، قالوا وإن طيب بدنه. وتطيب البدن أو التطيب ممنوع منه المحرم، ودليل ذلك ما ثبت، والحديث أصل في الصحيحين، وهذه الرواية، هذا اللفظ عند ابن ماجه من حديث ابن عباس، في الذي وقصته دابته وهو محرم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربوه طيبا، يعني لا تقربوا إليه طيبا، مما يدل على أن المحرم حي أو ميتا لا يمس الطيب. طيب قبل أن نأتي بكلام الفقهاء هنا نقول إن قولهم وإن طيب بدنه، التطيب عندهم يشمل أمور، التطيب عندهم يشمل أمورا. الأمر الأول مسه، والأمر الثاني شمه، والأمر الثالث أكله، وفي معناه شربه. إذن الطيب عندهم ولا تقربوه طيبا يشمل ثلاثة أشياء. طبعا هو لا يأكله، لكنه الميت يبقى عنده أمرا، أولا حتى لا يشم، لكن عندهم أن عدم قربان الطيب يشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المحرم ممنوع من مس الطيب، وكيف يكون مسه؟ بأن يمسه بيده أو بثوبه، بأن يمسه ببشرته أو بثوبه. قالوا ولا يكون المس مسا موجبا للفدية إلا أن يبقى في بدنه أو في ثوبه أثر أو ريح. أثر بأن يكون له لون مثل دهن الورد مثل دهن العود، أو ريح بأن يبقى له ريح. وبناء على ذلك لو مس طيبا فنظر في يده فلم يبق فيه ريح ولا أثر فإنه في هذه الحال لا يتوجب فدية، مثل لو وضع يده على زعفران ثم رفعها فعندهم أنه لا يجب فدية لأنه لم يبق ريح في يده. الأمر الثاني عندهم أنه لا يجوز شم الطيب، ما يجوز شم الطيب لأنه من باب قربان الطيب وفيه ترفه، فالامتناع من الطيب يشمل شمه. والأمر الثالث لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. كيف يؤكل الطيب؟ مثل الزعفران عندهم يستخدم طيبا، وسنتكلم عن استثناءات بعد قليل. إذن عرفنا أن مس الطيب عندهم يشمل ثلاثة أمور. طيب بدأ الشيخ يقول أول شيء قال وإن طيب بدنه أو ثوبه، إن طيب بدنه أو ثوبه، هذا يفيدنا أن المس يكون إما البدن أو الثوب وكلاهما يكون موجبا للفدية. وسبق معنا في الدرس الماضي أن المرء إن طيب بدنه قبل الإحرام أو طيب ثوبه قبل الإحرام جائز، ولكن يقولون إن سقط رداؤه عنه فلا يجوز له لبسه مرة أخرى، لأنه يكون قد لبس لبسا جديدا فيه طيب فيكون تجب عليه الفدية. من أحرم ومس بإحرامه الطيب ثم نقمع لك شيء حتى تنتهي العمرة، لكن إن سقط رداؤك عنك أو إزارك الذي فيه الطيب فيقول تجب لا يجوز لبسه إلا بعد غسله حتى يذهب ريحه وأثره، فإن لبسه من غير غسل وجبت عليه الفدية لأنه كأنه تطيب مرة أخرى طيبا جديدا. هذا كلامه. طيب قال أو الدهن بمطيب. ما معنى الدهن بمطيب؟ يعني استخدم دهنا فيه طيب، استخدم دهنا فيه طيب. وإلا فإن الدهان وحده فيه قولان، هل هو ممنوع أم ليس بممنوع. طيب قال أو شم طيبا، إن الدهان لو دهن شخص بدهن لا طيب فيه فإنه يجوز على الصحيح، وإن كان بعضهم أدخله فيه، لكن الصحيح مشهور مذهب وهو الصحيح دليلا أن الدهن لم يأتي بدليل بالنهي عنه، لم يأتي دليل بالنهي عنه. طيب قال أو شم طيبا، هذا هو الأمر الثاني، الشم والأكل. وعندهم إن من تعمد الشم والأكل فإنه تجب عليه الفدية. قال أو تبخر بعود، الذي هو العود الهندي الذي نعرفه بعود الخشب، إذا تبخر فيه لماذا وجبت عليه الفدية؟ لأمرين، لأنه شمه ولأنه أصاب بدنه، أصاب بدنه. سنعود للعود بعد قليل. قال ونحوه، أي ونحوه من الأطياب. طيب نحن قلنا قبل قليل إن الطيب ثلاثة أشياء، أليس كذلك؟ طيب مسه بالبدن هو أشدها، مسه بالبدن هو أشدها، وأما شمه وأكله فإنه يعفى عن صورتين في الشم والأكل. الصورة الأولى، الصورة الأولى فيما إذا شم أو أكل من غير قصد، من غير قصد للشم، قالوا مثل الذي يكون في الصحراء فيشم ورود الصحراء وهذه طيب، ولكن يقول الفقهاء نصوا إن هذه الورود التي تكون في الصحراء نبات الصحراء إن شمه لا يجب الفدية لأنه بلا قصد، مع طريقك تشمه بلا قصد. ولذلك قالوا إن شم البخور، لأنه ينتشر يكون ريحة بعيدة، إن شم البخور لا يجب الفدية بخلاف التطيب به، لذلك المصنف عبر بالتطيب ولم يعبر بالشم. فالبخور لا يوجب الفدية شمه، وإنما الذي يوجب الفدية التطيب به، التطيب به. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عندهم قالوا ما كان من الأطياب يستخدم طيبا وغيره، كأن يستخدم طيبا وغيره، مثل الفواكه، الفواكه قد تستخدم طيبا وغيرها، فيقولون إن شمها لا يوجب الفدية ولا أكلها. وكذلك عندهم أيضا يعني الشيح وغير ذلك من النباتات المشهورة. طيب يقول الشيخ وإن قتل صيدا بدأ الآن بأظن السادس محظورات الإحرام. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. من محظورات الإحرام قتل الصيد، والمحظور على المسلم الصيد فيه ثلاثة أشياء. إذا كان متلبسا بالإحرام فإنه يحرم عليه كل ما يجده من الصيد أن يصيده. والأمر الثاني، من دخل إلى الحرم سواء كان محلا أو محرما، وهو الحرم حدود الحرم في مكة، فإنه يحرم صيده. والأمر الثالث في المدينة. هذه ثلاث مواضع أو ثلاث أحكام مختلفة، الأول متعلق بالإحرام، والثاني والثالث متعلقة بالموضع المدينة ومكة، حرم مكة وحرم المدينة. يقول الشيخ وإن قتل صيدا مأكولا، قوله مأكولا يخرج غير المأكول كما سيأتي بعد قليل. قال بريا أصلا، قوله بمعنى بري هو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بأنه وحشي، وحشي. وقوله أصلا هذه مفيدة جدا، لأنهم يقولون إن العبرة بالحكم على الحيوان أنه بري أو أهلي، يعني وحشي أو أهلي، إنما يحكم بأصله ولا يحكم بما صار عليه، بما آل إليه. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن البط والحمام كله وحشي، لأن أصل البط والحمام وحشي، بخلاف الداجن، فإن الداجن الأصل فيها أنها أهلية، فيجوز لو وجد داجن مرمي في البر فيجوز أخذه وصيده، بخلاف البط والحمام فإنهم يقولون إن أصله وحشي، فذلك النظر للأصل. قال ولو تولد منه ومن غيره، يعني لو وجد حيوان متولد من وحشي وأهلي معا، فإنه في هذه الحالة يمنع من قتله أو صيده. قالوا أو تلف في يده، بمعنى أنه قبضه مسكه، وبعد مسكه تلف بيده، إما بفعل منه كأن يذبحه بذكاء، أو بتسبب كأي يعني يمسك هذا الصيد ثم يعطيه شخص ليذبحه. إذن يشمل التسبب ويشمل المباشرة، يشمل التسبب والمباشرة. قال فعليه جزاؤه. المحرم إذا صاد شيئا يترتب عليه ثلاثة أحكام. الحكم الأول الحرمة أنه حرام يأثم، والحكم الثاني أنه يجب عليه الفدية وهو الجزاء، سنتكلم عنه إن شاء الله. والأمر الثالث أنه يحرم أكل الصيد، لا يجوز أكل الصيد لأن الذي صاده محرم، فما يجوز أكله إلا لمضطر لميتة ونحوها. يقول الشيخ ولا يحرم حيوان إنسي. الحيوان الإنسي هو الذي يسمى بالحيوان الأهلي، كالغنم والبقر والإبل والدجاج، فكل هذه حيوانات إنسية. قال ولا صيد البحر، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فكل ما كان في البحر من السمك والحوت وغيره، أو كان أغلب معيشة في البحر مثل السلحفات وغيرها، فإنه يجوز صيده. قال ولا قتل محرم الأكل كالسباع والكلاب وغيرها، فإنه يجوز قتلها ولا فدية فيها. قال ولا الصائل، طبعا محرم الأكل قد يكون محرم الأكل لكونه سبعا، وقد يكون محرم الأكل لكونه منهيا عن قتله، كما نهي عن قتل أربعة أشياء، كما نهي عن عفوا محرم الأكل لأنه أمر بقتله، وإن كان أمر بقتله كما أمر بقتل خمسة أشياء، أمر بقتل خمسة أشياء منها الحية وغيرها. قال ولا الصائل، الصائل هو الذي يقوم على الشخص ليعتدي عليه، كأن يقوم يعتدي على الشخص شيء من الصيد يكاد أن يهلكه، فيجوز له دفعه بقتل هذا الصيد. ودليل ذلك أنه قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن نبيا من أنبياء الله عز وجل قرصته نملة فحرق بيت النمل كله، فقيل له هل لا واحدة، فأذن له بمن اعتدى عليه، فدل على أن قتل الصائل من حيوان أو غيره ليس موجبا للفدية. يقول الشيخ ويحرم عقد النكاح. بدأ الشيخ في المحظور السابع وهو عقد النكاح، والمراد بعقد النكاح التزويج، الإجاب والقبول فيه، وهو قول زوجتك والآخر يقول قبلت. يقول الفقهاء تحريم عقد النكاح يشمل ثلاثة: يشمل الموجب وهو ولي المرأة، ويشمل القابل وهو الزوج، ويشمل أيضا المعقود عليها وهي المرأة وهو محل العقد. إذن يشمل ثلاثة: الزوجان وولي المرأة. يحرم على الجميع أن يعقدوا عقد النكاح حال إحرامهم أو حال إحرام أحدهم. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج الرجل أو المرأة، ولا ينكحه ولي المرأة. يقول الفقهاء والعبرة إنما هو بحال العقد. وبناء على ذلك لو أن رجلا وكل آخر بتزويجه، قال زوجي بنت فلان، فقام الوكيل بتزويجه وهو محرم، لم يكن موجبا في العقد ولا قابلا، وإنما الذي قبل عنه العقد وكيله، نقول ما يصح العقد، لا يصح العقد. لماذا؟ لأن العبرة بحال العقد وليست العبرة بحال التوكيل، والعكس. لو أن امرأ وهو محرم وكل شخصا أن يزوجه فزوجه بعدما تحلل من عقد من الإحرام، فإننا نقول إن العقد صحيح، لأن العبرة بحال العقد وليس بحال التوكيل. طيب، يقول الشيخ: ولا يصح، أي ولا يصح عقد النكاح لظاهر النهي، وعندنا قاعدة ذكرناها قبل: إن كل نهي لحق الله عز وجل فإنه يقتضي الفساد، وهذه قاعدة صحيحة. وبناء على ذلك من عقد عقد نكاح وهو محرم، واحد من الثلاثة هؤلاء محرم، فإنه في هذه الحالة نقول إنه عقد غير صحيح، فيجب تجديده، يجب تجديده إذا يعني حل من عقد من الإحرام. طيب، قال: ولا فدية، ما تجب عليه فدية لأنه لا إتلاف فيه. يقول الشيخ: وتصح الرجعة، أي ويجوز للمحرم أن يرجع على زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا بعد الطلقة الأولى والثانية. ودليلهم على ذلك قالوا: لأن الرجعة ليست نكاحا، بدليل أن النكاح يشترط فيه رضا المرأة وإجاب وليها ولم يوجد. قالوا: ولأن النكاح يشترط فيه شاهدان، وأما الرجعة فلا يشترط فيه الإشهاد. ولذلك فإن مشهور مذهب خلاف الرواية الثانية مذهب أن الرجعة إمساك وليست نكاحا، إمساك وليست نكاحا. وبناء على ذلك يقولون إنها تجوز من المحرم، أو تجوز رجعة المحرمة. يبقى عندنا شيء يتعلق قريب من هذا المعنى، وهو قضية إذا لم يكن المحرم واحدا من هؤلاء الثلاثة، ليس موجبا ولا قابلا ولا أحد الزوجين، فهل يصح أن يكون شاهدا المحرم، أو أن يكون عاقدا يعني هو المأذون؟ يقول الفقهاء: نعم، يصح أن يكون شاهدا، ويصح أن يكون عاقدا، وتصح الخطبة، وتصح الخطبة من المحرم، لكن يكره من هؤلاء الثلاثة مباشرة هذه الأفعال حال الإحرام، مجرد كراهة. يقول الشيخ: وإن جامع، بدأ الشيخ في المحظور الثامن وهو الجماع، قال: وإن جامع، وسبق معنا حد الجماع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. يقول الشيخ: إن الرجل إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه ثلاثة أحكام. قبل التحلل الأول وهو فعل اثنين من ثلاثة: الطواف والحلق والرمي. من لم يتحلل التحلل الأول في الحج وجامع زوجته فإنه الحكم له ولها سواء، مثل ما قلنا في الصوم. ترتب عليه ثلاثة أحكام: الحكم الأول فساد النسك، فإنه فاسد، وبناء على ذلك فإنه إذا كان واجبا نقول يجب عليك ما سقط الوجوب به، هذا واحد. الأمر الثاني أنهما يمضيان فيه، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، فيجب إتمام الفعل وإن فسد، ولا يعني يسقط ولا يرفض الإحرام بإفساده، هذه قاعدة عندهم. الأمر الثالث قول الشيخ ويقضيانه ثاني عام. قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان محصرا قضى حجه وسماها عمرة القضية، فدل على أن من دخل في نسك ولم يتمه لزمه أن يقضيه، ولأنه ثبت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم أو قضاء الصحابة رضي الله عنهم بلزوم القضاء لمن أفسد حجه، ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. قول الشيخ ثاني عام يدل على أن القضاء يجب أن يكون على الفورية، أي مباشرة. نعم، هذه الجملة هذا هو منطوقها. مفهوم هذه الجملة، شوف مفهوم هذه الجملة، أن المرأة إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل التحلل الأخير فإن حجه لا يفسد، وهذا صحيح، نسكه لا يفسد، ولكن نقول يجب عليه حكم أمره. هناك قلنا يجب عليه ثلاث أشياء، يفسد وقلنا أنه سقط الفساد، فمن جامع زوجته بعد التحلل الأول وجب عليه أمران فقط. الأمر الأول قالوا يجب عليه أن يعيد إحرامه من أدنى الحل، يعيد إحرامه من أدنى الحل، قضى به ابن عمر وغيره رضي الله عن الجميع. والأمر الثاني أنه يجب عليه أن يفدي بشاه، يذبح شاه، هناك بدنة وهنا شاه، قبل التحلل الأول نقول إنه قد فسد ويمضي فيه، هنا نقول لم يفسد لكن يجب عليه أن يعيد إحرامه، يجدد إحرامه من أدنى الحل، من أدنى الحل. طيب، يقول وتحرم المباشرة، بدأ الشيخ في المحظور التاسع وهو المباشرة، والمراد بالمباشرة كل مس للمرأة بمعنى الشهوة، ولذلك حتى المس أحيانا والتقبيل يدخل في معنى المباشرة، لذلك الفقهاء يقول إن التقبيل في معنى المباشرة. يقول فإن فعل، أي فإن فعل المباشرة فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، إذن فرقوا بين الجماع وبين الإنزال سواء باستمناء أو بغيره بأن الجماع مفسد للحج فإذا فسد يمضي فيه ويقضيه، وأما الإنزال فيه بغيره كمباشرة أو استمناء وغيره فإنه لا يفسد حجه، وإنما يجب عليه فقط الكفارة وهي البدنة، يجب عليه البدنة من باب القياس لأنها كلها قضاء للوطر. قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، مثل ما قلنا قبل قليل في من جامع بعد التحلل الثاني. طيب، طبعا الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون إنه إن باشر فأنزل وجبت عليه بدنة، وإن باشر فأمذى، شف وإن باشر فأمذى فإنما يجب عليه الشاه، وإن نظر فأمنى أو أمذى وجبت عليه الشاه، هذا كلامهم وهو متعلق بالقاعدة ذكرناها في باب الصوم. يقول الشيخ وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، أي المرأة كالرجل سواء في الأحكام السابقة إلا في أمر واحد وهو اللباس وهو المخيط، فإن المرأة يجوز لها أن تلبس ما شاءت لكنها تجتنب أمرين. الأمر الأول قال تجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه. الأمر الأول قوله تجتنب البرقع وتغطية الوجه، دليله حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلتثم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتقاب واللثام وفي معناه البرقع، وفي معناه البرقع. والفقهاء يقولون مشهور المذهب عند المتأخرين إن العلة في النهي عن هذين الأمرين أو الثلاثة البرقع واللثام والبرقع واللثام والنقاب أن العلة فيه إنما هو تغطية الوجه، فيقولون إن المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها، هذا مشهور المذهب، إلا لحاجة كأن يكون أمامها رجال أجانب، فإن لم يكن أمامها رجال أجانب فيجب عليها أن تكشف وجهها، يجب وجوبا عندهم وجوب، فإن لم تكشف وجهها وجبت عليها الفدية. فيقولون إن المنهي عنه مطلق التغطية سواء كان برقعا أو لم يكن برقعا حتى لو كان غطاء كاملا. هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية كما تعلمون أن الذي نهي عنه إنما هو المفصل على الوجه، وهو اللثام والبرقع والنقاب فقط، وأما غير المفصل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يسدلن خمرهن على وجوههن فلا يكون ممنوعا. ولكن مشهور المذهب حملوا حديث عائشة على الحاجة عند وجود الرجال الأجانب، عند وجود الرجال الأجانب. وعلى العموم فيلزم المرأة إذا كانت وحدها أو بمحضر رجال من محارمها أو نساء مثلها أن تكشف وجهها وجوبا وجوبا. إذن عرفنا الأمر الأول ودليله هو تجنب البرقع وتغطية الوجه. الأمر الثاني قال والقفازين، وأيضا ثبت من حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس القفازين، وعندهم أن المراد بالقفازين كل ما غطيت به اليد مما كان خاصا بها. وعلى ذلك فإنهم يقولون إن المرأة إذا وضعت في يدها حناء ثم غطت يدها بقطعة قماش وجبت عليها الفدية، لأنه غطيت يدها، لأن يدها قد غطيت، فإنهم يجبون عليها الفدية. والرواية الثانية قلنا المفصل على هيئة اليد وهو القفاز. طيب، يقول الشيخ ويباح لها التحلي، والمراد بالتحلي أي الحلية، فيجوز لها أن تلبس الذهب والخاتم، ويجوز لها أيضا أن تلبس ما شاءت من الثياب مهما كان لونه، أخضر أو كحلي أو معصفر أو أحمر، تلبس ما شاءت من الثياب إلا إن قلنا بكراهية لبس الأحمر. يبقى عندنا مسألة وهي قضية وضع المكياج والاكتحال. فمشهور المذهب أن الاكتحال، أن الاكتحال للزينة، شوف الاكتحال للزينة ليس للعلاج، أن الاكتحال للزينة جائز لكن مع الكراهة، لأنه لا يناسب حالة الإحرام ويلحق به أدوات المكياج، فإنه على مشهور مذهب جائز للمحرمة أن تضعها لكن مع الكراهة، الأفضل ألا تضع ألا تضعها. طيب، أظن أن أنهينا ساعة كاملة، لعلنا نقف عند هذا الموضع. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.